الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع جبل شامخ وطود أشم ممن حفظ الله عز وجل بهم الدين وشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وللأسف كثير من الناس لا يعرفون محدث مصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فشيخ أحمد محمد شاكر هو عمدة المحققين بلا منازع، هو الذي بلغ في تحقيق نصوص التراث منزلة سامية سامقة. وقد أنجب الشيخ محمد شاكر عددا من الأبناء، نبغ منهم اثنان، أما أحدهما فهو العلامة المحدث أحمد محمد شاكر، وقد انتهت إليه رئاسة الحديث في مصر، والآخر فهو الأديب الكبير محمود محمد شاكر صاحب كتب أباطيل وأسمار القوس العذراء المتنبي. فعائلة شاكر كان لها باع كبير في العلم لا ينكره إلا غافل، وكانت لأبيه قصة تظهر قوته في الحق. فقد كان أحد خطباء مصر فصيحا متكلما مقتدرا، وأراد هذا الخطيب أن يمدح أحد أمراء مصر عندما كرم طه حسين، وكان الأمير حاضرا للخطبة والصلاة. فقال الخطيب في خطبته: جاءه الأعمى فما عبس بوجهه وما تولى، فما كان من الشيخ محمد شاكر إلا أن قام بعد الصلاة يعلن للناس أن صلاتهم باطلة وعليهم إعادتها، لأن الخطيب كفر بما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الابن أحمد شاكر: ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الآخرة، فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعرا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء، رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني لا شفقة عليه، فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه، فالراجل النبيل يسمو على الشماتة، ولكن لما رأيت من عبرة وعظة. فرحم الله آل شاكر. ولد الشيخ أحمد شاكر في 29 من يناير سنة 1892 في القاهرة، وكان والده الشيخ محمد شاكر حين ذاك يعمل أمينا للفتوى مع أستاذه الشيخ العباسي المهدي مفتي الديار المصرية وقتئذ. وقد نقل الشيخ الأب قاضيا للقضاة بالسودان سنة 1900 عقب انتهاء الثورة المهدية، وانتقل معه ابنه أحمد حيث التحق بكلية جوردن واستمر يدرس بها حتى عاد والده إلى مصر لتولي مشيخة علماء الإسكندرية سنة 1904، وهو ثاني أرفع مناصب الأزهر الشريف. فالتحق الشيخ أحمد شاكر بمعهد الإسكندرية الديني الذي أصبح والده شيخا له، ولم يكن هذا المعهد في حقيقة الأمر إلا نواة جامعة إقليمية. وفي سنة 1909 انتقل الوالد الشيخ محمد شاكر ليكون وكيلا للأزهر، وليكون أيضا بمثابة القائم بأعمال المشيخة في أوقات كثيرة. فانتظم ابنه أحمد في الدراسة بالأزهر حتى حصل على شهادة العالمية سنة 1917 طبقا لنظام ذلك العصر. وكان لعناية والده بعلوم الحديث النبوي أثرها في توجه الشيخ أحمد شاكر إلى التعمق في هذا العلم، وقد ساعدته ظروفه على أن ينمي هوايته وموهبته وعلى تعدد أدواته ومصادره، كما أتاح له بيت العلم الذي نشأ فيه أن يأخذ كل ما هو ممكن على العديد من شيوخ العلم، ولم يترك محدثا معاصرا له إلا تقرب إليه وتعلم على يديه. وعلى سبيل المثال، فإنه قرأ على أبيه في الإسكندرية تفسير البغوي وتفسير النسفي وصحيح مسلم وسنن الترمذي والشمائل المحمدية للترمذي وجزءا من صحيح البخاري وجمع الجوامع في أصول الفقه وشرح الإسنوي على المنهاج وكتاب الهداية في فقه الحنفية، كما درس في الأزهر على الشيخ محمود أبو دقيقة في الفقه وأصوله، والتقى بالشيخ أحمد الشنقيطي فأجازه بجميع علمه، وأخذ عن الشيخ عبد الله إدريس السنوسي عالم المغرب ومحدثها جل صحيح البخاري، وأجازه برواية البخاري وبقية الكتب الستة. ولقي الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي عندما زار مصر ولزمه، وفيما بعد علق الشيخ أحمد شاكر على رسالة القاسمي عن المسح على الجوربين، كما لقي الشيخ طاهر الجزائري عالم الشام الرحالة، ولقي الشيخ الإمام محمد رشيد رضا، وكانت له مكانة كبيرة بين المحدثين، فلم يترك متحدثا إلا تقرب إليه وتعلم على يديه. وكان هذا مؤهلا له فيما بعد لأن يستقل بمذهب بارز في علم الحديث. وقد توجه عمله الدائب والدقيق عميدا لمحقق الحديث والسنة، حتى أن كل محدث جاء بعده أثنى عليه، كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني وعلماء الهندي، والشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ محمد حامد الفقي، وهم مجمعون على فضله في علم الحديث وأصول الفقه. ولم يقف الاعتراف بفضله عند المشتغلين بعلوم الحديث، فقد أثنى عليه علماء الشريعة، وأثنى عليه علماء اللغة وأدباؤها، وأشادت معاهد المخطوطات العربية والإسلامية بفضله وجهده في نشر المخطوطات وتحقيقها تحقيقا متقنا، ووضع الفهارس وتنظيمها والعناية بها وإخراجها في الصورة التي ينبغي أن تخرج عليها كنوز التراث الإسلامي. وكان رحمه الله ورضي عنه قويا في الحق مفوها، فخرجت امرأة تتكلم في دين الله بغير علم وتفتي، فقال رحمه الله: ومن أعجب المضحكات في هذا الجدال الغريب أن تقوم امرأة فتكتب ردا على من استدل من العلماء بالحديث الصحيح الثابت لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فتكون طريفة كل الطرافة وتدل على أنها تكتب بعقل المرأة حقا، فتستدل على بطلان هذا الحديث بأنه لا يعقل أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، وهي لا تعرف هذا الحديث ولا ذاك الحديث، ولا تعرف أين يوجدان أو يوجد أحدهما من كتب السنة أو كتب الشريعة أو غيرها، لأن كتابتها تدل على أنها مثقفة ثقافة إفرنجية خالصة ليس لها من الثقافة العربية أو الإسلامية نصيب. ووجه العجب المضحك في استدلالها هذا الطريف أن الحديث الذي استدلت به حديث لا أصل له أبدا، أي هو حديث مكذوب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أزعم أنها هي التي اخترعته، فإني لا أظنها تصل إلى هذه الدرجة، ولكنه حديث ذكر في بعض المصنفات القديمة، ونص حفاظ الحديث ونقدته العارفون العالمون على أنه حديث منكر لم يجد له العلماء الحفاظ إسنادا قط، بل قال ابن القيم الإمام: كل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق. رحم الله الشيخ أحمد شاكر، كيف لو كان في زماننا، الله المستعان. وقد امتد نشاط الشيخ أحمد شاكر في تحقيق الأصول والنصوص إلى فروع كثيرة، وامتد إلى نصوص فقهية من مذاهب مختلفة، ومع أنه كان حنفيا فإنه هو الذي حقق كتاب الرسالة للإمام الشافعي، كما حقق نصوصا كثيرة من النصوص الأمهات في الفقه الحنبلي، ولم يكن هذا غريبا على أنداده من الأفذاذ، بيد أن تفوقه كان لافتا للنظر. ويمكن لنا أن نلخص جهد الشيخ أحمد شاكر في مجال التحقيق بالإشارة لأنه قام بكثير من التحقيقات المنفردة، وأعظم أعماله وأخلدها وتحقيقه مسند الإمام أحمد، نشر منه 15 جزءا، وقد كان عمله هذا فتحا في عالم تحقيق التراث، فقد كان تحقيقه هذا المسند مصدر أمل ومبعث شكوى كبار المحدثين، مما جعل الحافظ الذهبي نفسه يقول: ولعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان السامي من يخدمه ويرتبه. وقد قيض الله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ليقوم بهذه المهمة، وقد قام بها على أكمل وجه، وكان رحمه الله ذكيا فطنا، فكان يعلم حقيقة المستشرقين ولم ينخدع بهم، وأنكر على من انخدع بهم، فقال رحمه الله: ثم غلا قومنا غلوا غير مستساغ في تمجيد المستشرقين والإشادة بذكرهم والاستخذاء لهم والاحتجاج بكل ما يصدر عنهم من رأي خطأ أو صواب يتقلدونه ويدافعون عنه ويجعلون قولهم فوق كل قول وكلمتهم عالية على كل كلمة، إذ رأوهم أتقنوا صناعة من الصناعات، صناعة تصحيح الكتب، فظنوا أنهم بلغوا فيما اشتغلوا به من علوم الإسلام والعربية الغاية، وأنهم اهتدوا إلى ما لم يهتدي إليه أحد من أساطين الإسلام وباحثيه حتى في الدين التفسير والحديث والفقه، وجهلوا أو نسوا أو علموا وتناسوا أن المستشرقين طلائع المبشرين، وأن جل أبحاثهم في الإسلام وما إليه إنما تصدر عن هوى وقصد دفين، وأنهم كسابقيهم يحرفون الكلم عن مواضعه، إلى أن قال: ولكني رجل أتعصب لديني ولغتي أشد العصبية، وأعرف معنى العصبية وحدها، وأن ليس معناه العدوان، وأن ليس في الخروج عنها إلا الذل والاستسلام، وإنما معناها الاحتفاظ بمآثرنا ومفاخرنا وحوطها والذود عنها، وإنما معناها أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وأعرف أنه ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذل، وقد والله غزينا في عقر دارنا وفي كل ما يقدسه الإسلام ويفاخر به المسلمون، ويقصد بذلك غزو المستشرقين عليهم من الله ما يستحقون. وبعد حياة حافلة بالعلم توفى الله الشيخ الجليل يوم السبت 26 ذي القعدة سنة 1377 هجرية، الموافق 14 من يونيو سنة 1958 ميلادية، فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.